أماكن الراحة. يلجأ الناس إلى الأماكن النظيفة ذات الظل كالوديان ذات الأشجار الوارفة الظلال، أو الحدائق المنشأة للتنزه، أو الاستراحات العامة التي تقام على الطرق السريعة، أو الاستراحات الخاصة ليلقوا عن كواهلهم وعثاء السفر أو عناء العمل. الأماكن إذا لم تكن نظيفة كانت من مسببات الأمراض الخطيرة، حيث إن هذه المواطن يرد عليها الناس بصفة عامة، ومن هؤلاء الناس نسبة تحمل الميكروبات والجراثيم والطفيليات. من هنا كانت أهمية نظافة هذه المواطن لا تقل أهمية عن نظافة البيوت والأجسام، فعدم نظافتها يؤدي إلى تلوث البيئة بالذباب والبعوض والحشرات والفئران والزواحف، فتكثر الأمراض وتصيب المجتمع. وقد جاءت السنة النبوية صريحة بأهمية العناية بأماكن الظل والراحة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللعانين. قالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. ثم نرى هذا الحديث المعجز من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، والذي يقول فيه: من قطع سدرة صوب الله رأسه في النار. والسدرة شجرة تنبت في الصحراء وتصبر على العطش ولها ظل. وقال الإمام أبو داود في سننه حيث سئل عن معنى الحديث: من قطع سدرة في فلاة يستظل بها ابن السبيل والبهائم عبثا وظلما بغير حق صوب الله رأسه النار. أرأيت كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم سبق حماة البيئة في العصر الحديث، وسبق أحزاب الخضر التي تدعو إلى حماية البيئة في حفاظه على البيئة صلى الله عليه وسلم.